قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجها الأربعة صحابة الترمذي وابن خزيمة في إسنادها عند الأربعة حميدة بنت عبيد، وهي مجهولة الحال. حميدة بنت عبيد وهي مجهولة الحال. والحديث إسناد آخر في سنن البيهقي الكبرى رجاله كلهم ثقات، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به مرفوعا. يحيى بن أبي كثير ذكر بالتدليس وقد عنعن، ولكن هو من المكثرين وتدليسه قليل، لذلك أده بعضهم من الطبقة الثانية من المدلسين. ما هي الطبقة الثانية؟ الذين أكثروا من الرواية وقل تدليسهم فيغتفرون ذلك، لا سيما ها هنا وقد روى عن تابعي، قد رواه هو نفسه عن تابعي، فهذا مما يطمئن لتصحيحه. وما نعلم أحد من الأئمة أعلى هذا الإسناد بتدليس يحيى بن أبي كثير، فالإسناد صحيح. وعلى القول بأن العنعنة هنا مضرة فيكون الاستماذة هذه الطريق مع التي قبلها يحسن بها الحديث. نحن اخترنا أنها تمشى، لا سيما وقد روى عن قريم له وهو تابعي يروي عن تابعي. وعلى التسليم بتضعيف عنعنة يحيى بن أبي كثير فإن هذه الطريق مع التي قبلها يحسن بها الحديث. الطريقة الأولى فيها مجهولة الحال، وهذه الطريق فيها عنعنة مدلس فيحسن الحديث للطريقين. وكان سؤالهم عن الهرة لما كانوا يروها تباشر وتدخل وتخرج، ربما شدت من الإناء، فكانوا محتاجين إلى السؤال عن ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. ما معنى من الطوافين عليكم؟ كثيرة الدخول والخروج. وهذا تعليل بأن من سبب النجاسة، سبب عدم النجاسة، أن تطوف علينا، فهذا في إشارة إلى أن الشر يخفف عما يجلب المشقة، ربما جلب المشقة فذكر إنما هي من الطوافين عليكم. فذكر لبعض مع بعض الأسباب في عدم النجاسة، والأصل في الشيء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا الدليل الصحيح.